بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وجبرائيل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك وهيد عسي ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات قانتات سائبات عابدات سائحات يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون إنما تجزون ما كنتم تعملون يا نورهم يسعي بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا إن قدير

ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من صدق الله العظيم.